قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر شوال من عام 45 و400 ألف من الهجرة. نجلس هذا المجلس المبارك ونأخذ آيات من كتاب الله، نقرأها ونبين معانيها ونتأملها ونتدبر ما فيها من معاني وتوجيهات وحكم وأحكام. لازلنا في هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة فصلت، وأحيانا تسمى بسورة حاميم السجدة. عندنا سورة ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة. هذه السورة كما هو ظاهر من عنوان السورة، سورة فصلت، التي افتتحها الله بقوله كتاب فصلت آياته، واختتمها بقوله لولا فصلت آياته. ومعنى فصلت أي وضحت وبينت آياته حتى لا يبقى للبشر حجة في عدم فهم هذا الكتاب العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السورة مثل ما تحدثنا عنها في لقائنا الماضي تتحدث عن القرآن وعظمة هذا القرآن. الله يقول في أولها كتاب فصلت، وقال قبل ذلك تنزيل، قال تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذه القرآن رحمة، قرآن رحمة مهداة ومستاد، مستاة للمسلمين المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين، فالقرآن رحمة للمؤمنين. وقال هنا أيضا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كل هذا تكريم وتشريف وتعظيم لهذا الكتاب، وصف بأوصاف جليلة. ماذا كان موقف المشركين من هذا القرآن؟ فأعرضوا، موقفهم الإعراض وعدم القبول، وأيضا موقفهم أنهم يقولون بيننا وبينك حجاب، نحن لا نسمع ولا نفهم ماذا تقول، اعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، فأعرضوا ولم يقبلوا. فهددهم الله، هددهم الله بما جرى للأمم التي قبلهم من إهلاك الأمم التي كذبت رسلها، ماذا جرى لهم؟ قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فبين مصير قوم عاد ما الذي جرى لهم، وبين سبحانه وتعالى مصير قوم ثمود وماذا جرى لهم، ثم بعد ذلك هددهم بمصيرهم هم إذا استمروا على ما هم عليه في اليوم الآخر، بل سماهم أعداء. وكل من يعرض عن القرآن الكريم ويعرض عن الدعوة ويعرض عن الإيمان بالله وبما جاء عن الله هو عدو لله، هو عدو لله ولرسله، كما قال سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وهم أعداء لله وأعداء لرسله وأعداء للمؤمنين. ولذلك الله وصفهم هنا قال في مصيرهم ونهايتهم في الآخرة، قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ويوم هذه يسميها أهل العلم ظرفية زمانية متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر يا محمد، واذكر أيها المخاطب، واذكر أيها المستمع، اذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار. ما هو الحشر؟ ما حقيقته؟ الحشر هو حقيقته جمع الشيء في مكان واحد بحيث يكون الموجود في هذا الشيء لا يستطيع التصرف، لا يستطيع التصرف، هذا هو الحشر. لما تقول حشرت هذه الحيوانات في هذا المكان معناته وضعتها في مكان خاص بحيث لا تتصرف، ليس لها إرادة ولا تصرف، بل قد يكون هذا الحشر ليحشر حتى الأنفاس، يحشر حتى الصدور. قد تقول إن حشر صدره يعني تضايق. فحقيقة الحشر يوم القيامة لما نسمع الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله، أو يوم نحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا ذلك حشر علينا يسير، هذا الحشر هو يوم القيامة. يوم القيامة من أسمائه يوم الحشر، وهو جمع الناس في مكان واحد في صعيد واحد بحيث يكون المكان قد ضاق بهم. وتصور أنت يعني لما يحشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين منذ خلق الله آدم إلى آخر من يوجد من بني آدم، كم العدد؟ كم مليارات؟ ما تتصور. هذا كل العدد يجمع الله، يجمعهم في صعيد واحد، يجمع الله الأولين والآخرين في مكان واحد ينحشرون فيه. فيقول الله هنا ويوم يحشر أعداء الله، وشوف كلمة يحشر وأعداء الله معنى أن هؤلاء سيكون لهم حشر خاص، حشر يتأذون منه، وهم أعداء الله، هم الكفار المشركون المعاندون، سماهم الله أعداء لأنهم أعداء للدعوة لا يريدون الحق. قال ويوم يحشر أعداء الله، يحشرون إلى أي مكان؟ قال يحشرون، يوم يحشر أعداء الله إلى النار، يجمعون ويكون مصيرهم إلى النار. الآن حتى الآن لم يدخلوا النار وإنما حشروا إلى النار. شف عبارة القرآن، ما قال حشروا في النار كان نقول خلاص هم دخلوا النار وجمع فيها، لا، هو يقول يحشرون إلى، ولذلك يضمن هذا الفعل وما يسمى عند أهل العلم بالتضمين، أي يجمعوا يحشروا، أي يجمعون إلى هذا الشيء، أو يكون طريقهم إلى هذا الشيء، مصيرهم يعني يصيرون ويدفعون إلى النار. ولذلك شف قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. كيف يوزعون؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هل أنت تعرف معناها أو تقرأها وأنت ما تدري؟ هذا مشكل، هذا مشكل أنك تقرأ شيء ما تعرف معناه. لازم تعرف كلمة يوزعون بالمعنى الصحيح، أما أن نقرأ ولا ندري، هذه إذا أنت مررت على آية أو كلمة في القرآن الكريم وأنت تقرأ القرآن لا تتجاوزها وأنت ما تعرف معناها، لا بد أن تقف وتعرف معناها. وإذا ما تعرف معناها ارجع إلى كتب التفاسير كثيرة وشوف إيش معناها. شوف يوزعون معنى يوزع يعني يدفع، ومتى يدفع؟ هؤلاء أعداد كثيرة، أعداء الله، قال يحشرون ويجمعون في صعيد واحد وفي مكان واحد، يجمع أولهم إلى آخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة. هذا معنى يوزعون، هذا معنى يوزعون. ولذلك الوزع هو الدفع بقوة. يقول في الحديث أو في الأثر عن عثمان يقول إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني بعض الناس يدفع ويؤثر ويكون قوة السلطان عليه أقوى من قوة القرآن. لما تهدده بالقرآن وتذكره بالقرآن ما يبالي، لما تهدده بالسلطان يمشي. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب أنت في دعائك في سيد الاستغفار ماذا تقول؟ تقول ربي أوزعني، أو تقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أو في أيضا دعاء سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كيف أوزعني؟ يعني ألهمني وادفعني إلى أن أشكر هذه النعمة. فعندما تحلل هذه الكلمة تفهم معناها الفهم الدقيق الصحيح، أنك تقرأ هذه الآية ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. كلمة يوزعون أي أنهم يجمعون في صعيد واحد في مكان واحد، ثم إذا جمعوا دفعوا بقوة، دفعوا بقوة، هذا معنى أنهم يوزعون. يوزعون أي يكون في مكان واحد ثم يدفع بقوة، هذا معناه. فأهل النار أعداء الله يحشرون يوم القيامة، فإذا حشروا دفعوا بقوة إلى نار جهنم، إلى نار تدفعهم زبانية النار، ملائكة النار تدفعهم بقوة. طيب يقول فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، حتى تفيد الغاية، يعني أنهم يحشرون ويدفعون حتى إذا ما جاءوها. كيف ما جاءوها؟ نقول ما هذه تفيد التأكيد، هذه ما تدخل على الفعل الماضي وتفيد التأكيد، تقول حتى إذا ما جاءوها، يعني إذا جاءوها، إذا جاءوها. وإذا ما أنزلت سورة، يعني إذا أنزلت. طيب ليش ما يقول إذا أنزلت خلاص؟ نقول لا، زيادة المبنى زيادة في المعنى، وما هذه تفيد التأكيد، خاصة متى تفيد التأكيد؟ إذا جاءت بعد إذا ما. ولذلك يقول القائل ما بعد إذا يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة من حيث الإعراب، أما من حيث القرآن ما في زائد، القرآن ليس فيه لا زائد ولا ناقص، لا يقال فيه زائد كلمة زائدة، كيف زائد يعني نحذفها، لا ما يقال في القرآن زائد ولا يقال فيه، لكن من حيث الإعراب حيث استخدام اللغة يقول لك يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فأنت إذا قلت حتى إذا قلت وإذا ما أنزلت سورة يعني إذا أنزلت. طيب ليش ما يقول إذا أنزلت سورة؟ نقول لا، هذه آكد. تقول للشخص إذا ما حضرت عندي أكرمتك، يعني تأكيدا له. طيب يقول حتى إذا ما جاءوها، هذا تأكيد للمجيء أنهم سيأتون ولا ريب أنهم سيأتون بلا شك. حتى إذا ما جاءوها، يقول إذا جاءوا النار ماذا يجري، ماذا سيكون، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أمور كثيرة عظام. القرآن يصور لك أحيانا، يعطيك موقف مواقف كثيرة. هذا الموقف ما هو؟ يعني أحيانا القرآن يعرض لك مواقف المؤمنين في الجنة، ما هو الإكرام الذي يأتيهم في الجنة؟ صور كثيرة في القرآن، صور وأشكال تعرض لك المؤمنين الفائزين بجنات النعيم. وأحيانا يأتيك لأهل النار صور ومواقف تختلف. هذه من صور مواقف، ماذا؟ أنهم إذا جاءوا النار أول من يشهد عليهم ماذا؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شوف يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني صاحب المعاصي المسرف على نفسه بالمعاصي يظن أن الأمور تمشي وليس هناك حساب ولا عذاب. لو كان يعلم حقيقة أن هناك حساب وعذاب وأنه سيوقف أمام النار وأنه كذا وكذا ما تجرأ على ولا معصية، لكن ما يبالي فيعمل من المعاصي ويظن أنها تنتهي وتمشي وخلاص. لا، كل شيء محصي، كل شيء دقيق، كل شيء مسجل عليك. شوف إذا جاء يوم القيامة أول من يشهد أعضاءك. طيب كيف تشهد؟ ليش تشهد؟ قال لأنه ينكر، الكفار ينكرون، والله ما فعلنا شيء، كيف تنكر؟ ولذلك في القرآن ماذا يقول الله سبحانه عنهم؟ يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وهم مشركون، لكن إذا رأوا أن الله يغفر الذنوب لأهل الجنة أو يغفر الذنوب لبعض الناس يوم القيامة أو يغفر الذنوب للمؤمنين، ورأوا مغفرة الذنوب طمعوا فيها فأخفوا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولا فعلنا كذا ولا فعلنا من المعاصي كذا وكذا، يظنون أن هذا يروج على الله عز وجل. الله مطلع عليهم، والملائكة تعلم وتحصي وتسجل، وينشر له ديوان ينظر فيه كل أعماله، كل أعمالك هذه اللي تعملها في الدنيا هي مسجلة في سجل وفي ديوان ينشر لك يوم القيامة، وتنظر فيه وتقرأ، يقال لك ماذا؟ اقرأ كتابك أنت بنفسك وأنت حاسب نفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الكتاب أمامك اقرأ. فأهل النار يظنون أنهم لا، قالوا والله ربنا ما فعلنا، تمشي الأمور كما يحصل في الدنيا، لا، أمام الله ما يجري هذا. ولذلك إذا أنكروا قالوا والله ما فعلنا، ما حصل منا زنا ولا فواحش ولا شرب خمر ولا اعتداء ولا سرقة ولا كذا ولا كذا، ما فعلنا. أول من يشهد أعضاءه، السمع يشهد، يتكلم يقول فلان فعل كذا وكذا وكذا وأنا أشهد، وأبصار والبصر سمعهم وأبصارهم تشهد وجلودهم تشهد، الجلد يشهد يتكلم. كيف يتكلم؟ في جلد يتكلم، سمع يتكلم، نقول في قدرة الله نعم يتكلم. ولذلك اسمع، قال شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعمل بكل أعمالهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، نحن نقول نريد أن نتخلص من النار حتى ما تتعذبون، أنت الجلد تتعذب، بدلنا بدلناهم جلودا غيرها، الجلد يتعذب والسمع يتعذب، نحن الآن ندافع عنكم ونناضل عنكم ثم تأتون تشهدون علينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لماذا تشهدون تقولون أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي جعلنا نتكلم هو الله، مو نحن لا نتكلم حنا، لكن الله جعلنا نتكلم. الآن لو أقول لك أن الجبل والحجر والشجر يتكلم، كيف يتكلم؟ نقول في الدنيا يتكلم، كيف بالآخرة؟ يعني الله ما أخبرنا، أخبرنا الله عز وجل أن الجبال تسبح مع داود، تسبح مع داود وتردد يا جبال أوبي، تسبح وتردد، والحصى تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر والجذع، الجذع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصعد ويخطب عليه جذع، كان منبر له، فلما صنع له منبر من خشب وصعده ماذا صنع الجذع؟ بكى لفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى يبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذه وضمه إليه حتى سكت، وهو جذع شجرة. فلا إذا كان في الدنيا هذه الأمور تحصل، فمن باب أولى أن تحصل كما أخبرنا الله. يقول لك قالوا لجلودهم ما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. لكن السؤال هنا، هم شهد عليهم ماذا؟ شهد عليهم ثلاث أشياء، سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هم يقولون ماذا؟ وقالوا لجلودهم. طيب ليش ما قال وقالوا لسمعهم وأبصارهم وجلودهم؟ لماذا قال؟ لماذا هم يسألون الجلود فقط، تركوا السمع والأبصار؟ قالوا وقالوا لجلودهم، يعني القرآن هنا اقتصر على أن الحوار دار بينهم وبين جلودهم. لماذا؟ نقول لأن الجلود أعم، الجلود يدخل فيها السمع والأبصار، الجلود أعم، ولذلك هم خاطبوا الجلود وقالوا لماذا شهدتم علينا؟ ويدخل في ذلك السمع والأبصار وغيرهما. هذا من وجه، يعني لأنها الجلود عام فتدخل فيها الخاص، يدخل في العام، الخاص يدخل في العام. لأنه لو قال وقالوا لسمعهم وأبصارهم وجلود، كانت العبارة ركيكة، العبارة ركيكة وفيها تكرار لا حاجة له. ولذلك القرآن يختصر أحيانا حتى لا يكون هناك تكرار تمجه الأسماع. قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، هذا من وجه. ومن وجه الثاني أن المعاصي في الغالب تكون على الجلود، المعاصي يتلذذ بها، تتلذذ بها الجلود. ولذلك يعني الشهوات غالبا تكون على الجلود. طيب، قال وقالوا لجلودهم ما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. شوف العبارة، القرآن يعني هم يقولون ليش أنتم تشهدون علينا أيها الجلود؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، انتهت الجملة. طيب ليش قالوا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون؟ لماذا تحدثوا عن الخلق الأول؟ قال حتى يبين لك قدرة الله. يقول أنتم الآن الذي جعلنا نتكلم، الجلود تقول كذا، تقول الذي جعلنا نتكلم ما هو؟ هو الله الذي قدرته فوق كل قدرة. ولذلك يقول قدرة الله عظيمة، جعلنا ننطق هذا أولا، والأمر الثاني هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وهو الذي ترجعون إليه، لا يغيب منكم أحد. ثم قال وما كنتم تستترون، ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، ما كنتم في الدنيا تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يقول أنتم في الدنيا ما استطعتم أن تستروا أعمالكم عن الجلود وعن السمع والبصر، منكشفة أموركم وأعمالكم منكشفة، يعني ما كنتم، ليش ما سترتوها عن السمع حتى ما تشهد عليكم؟ ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم تستترون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول أنتم كنتم تعتقدون وتظنون أن الله لا يعلم، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. لا يعزب أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة ما تغيب عن الله، فكيف بهذه الأعمال؟ قال يقول أنتم كنتم تظنون أن الله لا يعلم، وهذا ظن باطل غير صحيح. تظن أن الله لا يعلم، هذا ظن مقبول، هذا ظن باطل واعتقاد فاسد أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، بل الله يعلم بذلك كله. قال وذلكم ظنكم الذي كنتم تظنون أن الله لا يعلم، يقول هذا الظن الذي كنتم تظنونه، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هو الذي أهلككم. لما شوف، وهذه الكلمة يا أخوان حقيقة ينبغي أن نقف عندها ونتأملها. تجد بعض الناس إذا خلى بنفسه زين وقع في المعصية، إذا خلى بنفسه في بيت، في غرفة، في سيارة ما عنده أحد، زين له نفسه العمل السيء فيقع في السيئة، يظن أنه إذا خلى بنفسه ما أحد يطلع عليه. الله مطلع عليك، الله يراك، كيف الله مطلع عليك ويراك، يراك ويعلم حالك وأعمالك، فكيف تظن؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيبا، ولا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما علي يغيب، فالله مطلع سبحانه وتعالى. يقول شوف، قال ذلكم ظنكم، اعتقادكم أن الله لا يعلم، ظنكم الذي ظننتم، يقول هذا الظن الذي تظن أن الله ليس معك وأن الله لا يطلع، هو الذي أهلكك، هو الذي جعلك يكون مصيرك إلى هذا. لو كنت تعتقد أن الله معك، وإذا جئت في مكان خالي وزينت لك نفسك الوقوع في المعصية، قل لا، الله مطلع علينا، الله مطلع علينا. ولذلك المرأة العربية لما جاءها الرجل يراودها عن نفسها وهي في مكان خالي في الصحراء، فقال لها ما أحد يرانا، لما حاول فيها قال ما أحد يرانا إلا الكواكب، يقول لها كذا. فقالت له أين مكوكب الكواكب، أين مكوكب الكواكب، من اللي ضوع الكواكب؟ هو الله. فإذا خلوت بنفسك في مكان فتذكر أن الله مطلع وأن الله يعلم حالك ومطلع عليك. إذا فتحت الجوال وأنت في السيارة ما عندك أحد أو في مكان أو في غرفة وبدأت تظهر لك هذه المقاطع السيئة المحرمة والإباحية، فاصرف نظرك عنها، فاصرف نظرك عنها، فإنها إذا صرفت نظرك عنها وعلمت أن الله مطلع عليك كانت هذه سلامة لك. وإذا زينت لك نفسك وإذا زينت لك نفسك واطلعت عليها واستمريت فيها وقعت في هذا الظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. إنسان أحيانا في الدنيا تزين له نفسه بعض المعاصي فلا يبالي ويقع فيها، ثم لا يدري قد تجمعت عليه معاصي، ثم إذا جاء يوم القيامة تفاجأ بهذه المعاصي كالجبال، ما تدري هذه تكون سببا في أن يكون مصيرك مثل هؤلاء. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال خلاص أنتم صرتم من الخاسرين وصرتم من أهل النار، فالنتيجة ماذا؟ ما حد فيه، ما في خلاص، ما في سلامة. ولذلك قال فإن يصبروا، يعني يصبروا على النار فالنار مثوى لهم، يعني أن تصبر على النار هي هذه هي النار، النار مثواك، يعني النار مكانك مقرك، النار مقرك. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي مقر النار مقر لهم. وإن يستعتبوا، يستعتبوا يعني يطلبوا أن ترفع عنهم العتب، أن لا تعاتبهم، أن تعفو عنهم، أن تسامحهم، أن تتجاوز عنهم، هم يطلبون من الله أن يرفع العتب عنهم، أن لا يحاسبهم، أن يتجاوز عنهم، أن يسمح عنهم. يقول وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، ما تقبل منهم. لو جئت إلى الله عز وجل يوم القيامة قلت يا ربي، يعني تستعطف، أنا فعلت كذا وكذا، والآن أنا يعني ندمت أشد الندم، والآن أنا يعني لو رجعت للدنيا لأعمل صالحا وكذا، ما هم من المعتبين ولا يقبل منهم. لماذا؟ لأنه ليس وقت عتب. العتب في الدنيا تعاتب الآن، تستعتب ربك الآن، يعني تطلب منه أن يرفع عنك العتب الآن. أنت الآن وقعت في مثلا أمور مخالفة لأمر الله ووقعت في معاصي لا يرضى الله عنها، ثم ندمت شد الندم وطلبت من الله أن يرفع عنك العتب ولا يحاسبك وأن يعفو عنك، الدنيا مقبول هذا الأمر فيه. أما يوم القيامة فإن يستعتبوا، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثم يقول سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء. من هم؟ هم أعداء الله. كيف قيض لهم قرناء؟ شوف، لما يعرض الإنسان عن طاعة الله يسلط الله عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الإنسان لما يعرض عن طاعة الله ويعرض عن الإقبال على الله والإقبال على ما أمره الله من إقام الصلاة ومما أفرضه الله عليه وأوجبه عليه، ويقبل على الله بطاعة الله عز وجل ومرضاته، هذا الله يقبل عليه والله يرضى عنه والله يفرح به. لما يعرض ولا يبالي ولا يهم هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يسلط عليه بسبب إعراضه. ولذلك شوف هؤلاء لما أعرضوا وحاربوا الدعوة ولم يقبلوا ما أمرهم الله، ماذا؟ قيض الله لهم قرناء شياطين معهم تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، ما تخلي الإنسان، ما تخلي هذا العدو، عدو الله، يجلس في مكانه، تؤزه أزا على المعاصي والذنوب والشر، ما تخليه يرتاح. وكذلك هنا شيخ قال قيضنا أي هيأنا لهم قرناء قرين معه، هذا المجرم، هذا الطاغية، هذا المشرف المحارب لله ولرسوله لا يمشي وحده، معه قرين شيطان يؤزه على الشر، كل ما وجد شر أوقف عنده وأزه على الشرور كلها، ما يرتاح لأن يأزه شيطانه، شيطانه لا يرتاح. ولذلك قال وقيضنا لهم قرناء. طيب هذا القرآن ماذا صنعوا؟ قال فزينوا لهم، زينوا لهم الأعمال السوء، زينون لهم السيئات حتى يستمر فيها، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب ما معنى بين أيديهم وما خلفهم؟ كيف الشياطين تزين لأهل الشر ما بين أيديهم وما خلفهم؟ لازم نفهم هذا الكلام ما معناه. قال أهل التفسير ما بين أيديهم أمور الدنيا وما خلفهم أمور الآخرة. كيف الشياطين تزين لأوليائها من الإنس ما بين أيديهم من الدنيا؟ يقول زين لها الدنيا، زخارف الدنيا والمعاصي التي في الدنيا من المحرمات يزينها له، المحرمات كلها يزينها له حتى يقع فيها، هذا في الدنيا. طيب وما خلفهم؟ قال الآخرة. قال كيف يزين لهم الآخرة؟ قال ينسيهم الآخرة، ينسيهم الآخرة والاستعداد لها، بل يزين لهم أن هناك ليس هناك بعث وليس هناك جنة ولا نار. هذا الشيطان، هذا دوره، الشيطان القرين هذا دوره، دوره مع من؟ مع أعداء الله، مع عدو الله، مع أهل المعاصي وأهل الكفر. الشيطان يأتي يزين لهم، يقول اعملوا كذا اعملوا كذا، يزين لهم الباطل في الدنيا والمحرمات في الدنيا حتى ينتهكوا المحرمات ويقعوا فيها، وأما الآخرة ينسونهم الآخرة حتى لا يعرف الآخرة ولا يذكرها أبدا. ولذلك الذين يقدمون على المعاصي والمحرمات لو كان يحسب للآخرة أي حساب ما سوى هذا الشيء ولا فعله. ولذلك قال فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، يقول حق عليهم القول أي كلمة العذاب، لأنه خلاص أسرفوا تجاوز الحدود، فحق عليهم كلمة العذاب من الله عز وجل. يقول حتى يدخلهم في أمم قد خلت من قبلهم، هذه الأمم كلها من أهل النار، فيدخلون في زمرة أهل النار في أمم قد خلت قد مضت من قبلهم من الجن والإنس. يقول هذه الأمم التي هي ما تصلح إلا للنار وقد حق عليها كلمة العذاب هي أمم وأفواج من الجن ومن الإنس، كلهم هؤلاء يدخلون معهم. إنهم كانوا خاسرين، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، لا حصلوا دنيا ولا حصلوا آخرة، ضاعوا خسروا، إنهم كانوا خاسرين. ما موقف، يعني الآن عرفنا موقف الكفار في أول الآيات وهو الإعراض عن القرآن، لما قالوا قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر ومن بين وبينك حجاب، وامتنعوا عن قبول الحق. ناظر انظر ماذا قالوا بعد ذلك، يعطيك موقف آخر من مواقفهم ضد القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة ويقرأه أحيانا عندهم لعلهم يعني يتأثرون بالقرآن ويدخلون في الإسلام، ماذا كان موقف الكفار؟ كان بعضهم يوصي بعضا بأي شيء، لا تسمعوا لهذا القرآن، يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعونه، الذي أقرأ عليكم محمد انصرفوا ولا تسمعونه، كما قال نوح عليه السلام، يقول كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون أن يسمعوا الحق، ما يريدون. فهؤلاء يقول لا نريد أن نسمع القرآن حتى لا نتأثر. طيب لو سمعوه ماذا يصنعون؟ قال إذا سمعتوه إلغوا فيه. يقول أول الأمر هم يأمرون بأي شيء؟ لا تسمع القرآن أبدا. طيب لو فرضنا أننا سمعنا، يعني على فرض أننا سمعنا القرآن قرأه علينا محمد أو أحد من غير محمد، قال إذا سمعتموه إلغوا فيه. كيف إلغوا فيه؟ اخلطوا في كلام آخر، غيروا فيه، لا تستمعون له، ولا وإذا وقعت أسماعكم عليه فالغوا فيه. قاشف قال والغوا فيه لعلكم تغلبون، يقول أخلط فيه كلام ثاني حتى لا يعني شوش عليه بالكلام حتى لا تستمع لهذا القرآن، حتى لا، لأنهم يعرفون أن القرآن له تأثير عليهم. فلذلك وهم عرفوا سمعوا ناس سمع القرآن وتأثروا وآمن، فهم يريدون ألا يؤمنوا. شوف شدة العداوة ضد الإسلام. والغوا فيه لعلكم ماذا؟ لعلكم تغلبون. شوف كأنهم يقولون نحن لا نستطيع أن نغلب الحق، لكن لعلنا نغلب، يرجون أن يغلبوا الحق وهم لا يستطيعون. وفي هذا دلالة على أن الحق هو الغالب، أن أهل الطاعة أهل الإيمان هم الأعلون، هم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون. فلما يقول الكفار لعلكم تغلبون، رجاء يعني يمكن تغلب منكم ما تغلب، فدل على أن القرآن هو الغالب. قال الله سبحانه وتعالى في مجازاتهم الجزاء العدل من الله سبحانه وتعالى والرد عليهم، قال فلنذيقن الذين كفروا، هذا موقفهم من القرآن، يقول لا تسمعوا والغوا، قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، هذا وعيد من الله لهؤلاء الكفار، لنذيقنهم عذابا شديدا، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، سيجازيهم بأسوأ الذي كانوا يعملون، هم يعملون أعمال سيئة والله سيجازيهم ويعاقبهم بأسوأ الذي كانوا يعملون، يعني أسوأ من الذي كانوا يعملون، سيجازيهم بالجزاء السيء الذي كانوا يعملون. لماذا هذا الجزاء الشديد القوي؟ قال ذلك جزاء أعداء الله. شوف أول الآيات قال ويوم يحشر أعداء الله، وقال في آخرها ذلك جزاء أعداء الله، هؤلاء هم أعداء الله، فهذا جزاءهم الذي يستحقونه. ذلك المذكور جزاء أعداء الله، ذلك جزاء أعداء الله النار، النار لما قال عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي في النار، في نار جهنم، قال لهم جزاء وهي النار، قال لهم فيها دار الخلد، أي هذه النار جزاؤهم وسيجازون بعقوبات شديدة، وأيضا هذه النار هي دارهم، هي دارهم لن يخرجوا عنها، بل دار الخلد أي دار البقاء لن يخرجوا عنها، هذا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، يقول ما ظلمناهم، لكن هذا جزاؤهم بهذا الجزاء السيء لأنهم جحدوا آيات الله، جحدوا آيات الله ولم يؤمنوا بها. وإذا كانوا في النار تظن أن الأمر ينتهي؟ لا، أن أهل النار تشتد العداوة بينهم، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويسب بعضهم بعضا، وكل يلوم الآخر، ولكن لا ينفع اللوم ولا السب ولا اللعن ولا شيء. ولذلك شوف يصور لك القرآن موقفهم وهم في النار. وقال الذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا الذين يذكرهم الله هنا، هؤلاء يسمون الأتباع، الأتباع والمتبوعين، المتبوعين هم الكبار الذين لهم الكلمة في الدنيا، والأتباع الذين يتبعونهم. إذا جاءوا القيامة جاءوا الأتباع قالوا ماذا؟ قالوا أنتم الذين أضللتونا، لولا أنتم لكان آمنا، لكن أنتم السبب، أنتم اللي صرفتونا عن الإيمان. وقال الذين كفروا ربنا، يدعون الله، أرنا الذين، يقول أرنا، نريد أن نراهم، من هم؟ قال الذين أضلانا من الجن والإنس، يقول وين شياطين الجن الذين ضلونا؟ وين شياطين الإنس الذين ضلونا؟ لماذا؟ ماذا تريدون منهم؟ قال نجعلهما تحت أقدامنا، نريد أن نهينهم لأنهم هم سبب الضلال، هم الذين أضلونا، سبب إضلالنا، سبب إضلالنا هم، فنريد أن ننتقم منهم. شوف يريد حتى أهل النار، يريد بعضهم أن ينتقم من بعض. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يقول ما يكفي أنك تعذبهم في النار، لا، نريد أن نزيد عليهم، نريد أن نهينهم، نريد أن نجعلهم تحت أقدامنا حتى يعرفوا شدة العذاب ويعرفوا كيف كانوا هم السبب في إضلالنا وضلالنا الأسفلين. طيب بعد ذلك هذه الآيات وتصوير القرآن لموقف هؤلاء وهم أعداء الله ومصيرهم إلى نار جهنم يحشرون ويوزعون وتشهد عليهم أسماعهم وأسماعهم وأبصارهم وجلودهم، وفي الدنيا يقيض الله لهم شياطين وأعداء وقرناء يضلونهم في الدنيا، وثم يوم القيامة تصوير أيضا لعذابهم في دار الخلد وفي دار النار. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر أهل الصلاح، أهل الاستقامة الذين عرفوا الطريق إلى الله وساروا عليه ونجوا وسلموا. من هم حتى نقتدي بهم؟ من هم حتى نسلك طريقهم؟ من هم حتى نسير في ركبهم؟ أنت وأنا والثاني نتمنى أن نكون في زمرة هؤلاء. من هم هؤلاء؟ أنا أريد أن أتعرف عليهم حتى أكون معهم. من هم؟ قال: إن الذين قالوا ربنا الله، وحدوا الله وعرفوا أن الله هو ربهم. طيب خلاص؟ قال: ثم استقاموا. وهذه كلمة قوية، قل آمنت بالله. لما قال الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إن شرع الإسلام تعدد فعل كثيرة، يعني دلني على عمل يعني مختصر ما يكون مثل هذه الشرع كثيرة عليه، وأنا أريد أن أخذ شيء يعني يكون على قد على قدر الذي أستطيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هذا يكفيك. لما توسعت الشرائع عليه وتعدد عليه الشرائع قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، أنك تحقق الإيمان وتستقيم على هذا الدين وتثبت عليه. شف ترى كثير تجده يقبل على الخير أيام معدودات، وإذا جاء رمضان أقبل على الخير والصلاة، وإذا انتهى رمضان ذهب ما عاد تشوفه أبدا، لا صلاة ولا مسجد ولا أي شيء. فمن الذي يستقيم؟ من الذي يثبت؟ هنا الكلام، كلام عن أهل الاستقامة، عن أهل الإيمان، وما الذي يكون لهم في الدنيا، وما الذي يكون لهم عند الموت وعند سكرات الموت، وما الذي يجري لهم في قبورهم، وما الذي يجري لهم يوم القيامة. كل هذا الكلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.